إسرائيل أن سمعت من أجمع ابن عباس قال لهم أكنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فخلفت فقلت لا وأبي فنهرني رجل من خلفي وقال لا تخلفوا بآبائكم فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم درجته فقه النهي عن الحلف ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله بشكل أصغر وقد يكون شكل أكبر. ما الدليل على أنه يرد؟ طبعا أقوى من يضاعفه. قال لا قل لا إله وهذا متفق على صحته فهذا دليل على الحلف بغير الله شرك. في دليل آخر أيضا حديث زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن مصعب ابن سعد عن أبيه قال حلفت باللاتي فقال لي بعض أصحابي كفرت وأتيت محمدا صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قل لا إله إلا الله فقلت لا إله إلا الله فقال لي قل لا إله إلا الله فقلت لا إله إلا الله فقال لي قل لا إله إلا الله فقلت لا إله إلا الله قال لي أتفل عن يسارك ثلاثة ففعلت قال واستعد بالله فهذا دليل على أنه قد وقع في الشرك والصحابة قالوا لقد كفرت وذهب إلى النبي قال قل لا إله إلا الله فدل ذلك على أن الحلف بغير الله شرك وهذا رواه الإمام أحمد سيمر بنا إن شاء الله تعالى ولو طريق أخرى من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي وقال لقد قلت هجرا إسرائيل في أبي إسحاق قوي لكن زهير بن معاوية وإن كان قد روى عن أبي إسحاق في آخره إلا أن زهير يبقى هو زهير من أحفظ خلق الله وأضبطهم حتى كان العلماء يقولون هو أحفظ من 20 من مثل شعبة. نعم. طبعا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن ابي عمر قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اخلف بابي فقال ان الله ينهاكم ان تخلفوا بابائكم قال عمر والله ما خلفت بها بعد ذاكرا ولا اثرا. نعم درجته صحيح. ماذا نستفيد منه؟ ما معنى ما حلفت ذاكرا ولا اثرا؟ ذاكرا انا حلفت ولا اثرا عن غيري. يعني غيري. نعم صحيح. حدانا خالد بن الوليد قال حدانا خالد عن خالد عن ابي عثمان عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالحلف في اصبعين. نعم درجته صحيح. صحيح. ما معنى الحديث؟ رخصة الحلف موضع اصبعين. لكن ما ورد حديث اخرى اعلى من الاصبعين؟ موضع اصبعين قلت لك قال اربعه اصابع اعلى ما ورد في اربعه اصابع. نعم. أفضل عن حدانا يحيى بن سعيد قال حدانا التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عمرو بن فرقاد فكتب إلي عمر بأشياء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما كتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء من لا كذا وقال بإصبعين السبابة والوسطى. نعم درجته صحيح. ماذا يستفيد منه؟ النهي عن لبس الحرير وهذا محرم بالاتفاق في حق الرجال ومباح للنساء وإنما يرخص للرجال في موضع أربع أصابع. نعم. قال أبو عثمان فرأيت أن أزار الطيالسة حتى حين رأينا الطيالسة حجانا يحيى عن جريج قال حجاني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمر عن عبد الله بن باباي حيال بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب اقصار الناس الصلاة اليوم وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال ذهب ذلك فقد ذهب ذاك اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاخبروا صدقتها. درجته ماذا يستفيد منه؟ ما وجه هذا؟ قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد كانوا خالفين. نعم جيد. الفائدة الثانية أن من أتم الصلاة لا يقال زاد الصلاة. نعم لأن الصدقة لا تشبيه بالصدقة. نعم. وأنه لا يجب على الإنسان قبول الصدقة. نعم. صدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته. ما حكم القصر في السفر؟ سنة مؤكدة. نعم. وهذا قول الجمهور في من قال بأنه واجب. وينبني على هذا من اقتدى، إذا اقتدى المسافر بالمقيم، فمن قال بأنه سنة قال يصلي صلاة، ومن قال بأنه واجب فهو اختلفوا، منهم من قال يتابع لجل المتابع، من قال بأنه يصلي ركعتين كما قول أبي محمد بن حزم. والصواب أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يصلي بصلاته. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره. حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن سيد بن مسيب قال قال عمر إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والربا. نعم درجته بين من؟ بين سيد مسيب وعمر. قال اليوم كنت أخذ منزل. نعم. شو إشكال فيه؟ ممكن يقول أخذ منزل مقارنة تربية. نعم. من جاء عن عمر صحيح أنه قال اليوم كنت أخذ منزل. لكن ما يمكن جمع بينهما؟ من آخر ما نزل. أي نعم. سل من آخر ما نزل. ويستقيم حينئذ. خاصة استمع سعيد بن عمر وإن كان سمع بعضا والحق ما لم يسمع بما سمع. ما معنى الريبة؟ ايش يفتح فيه طبعا؟ المواطن التي يتهم فيها الانسان، هذا معنى الريبة، المواطن التي يتهم فيها الانسان. نعم. فسيتقي كل موطن يتهم فيه الانسان، فلا يدخل مواطن الربا ولا يدخل بيوت الدعارة وبيوت الفجور، لانه لو دخل قد يتهم في ذلك، انما يدخل منكرا ومغيرا ومزيلا للمنكر. مع ذلك لا يقترب من هذا الماكن التي هي بؤر فساد ومراتع رذيلة. قال عن حدانا يحيى قال حدانا شعبة قال حدانا قتادة قال حدانا قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. درجته؟ طيب ما معنى الميت يعذب في قبره بمنيحة عليه؟ تألم، يعني العذاب هنا التألم، يحصل التألم. طيب هل يصح القول انه يحمل على ظاهره اذا اوصى بذلك فانه يعذب ويؤخذ العذاب على العقوبه؟ يعني صحيح، لكنه ليس هو المراد من الحديث، يعني اقول هذا المعنى صحيح لكن ليس هو المراد من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه، ولم يقل يعاقب، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب، سمى النبي السفر قطعه من العذاب وهو لا يعاقب على ذلك، لمن يحصل له من الالم. نعم. أخبرنا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب الميت ببكاء أهله عليه. أخبرنا حدثنا يحيى عن يحيى قال سمعت سعيد بن مسيب أن عمر قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وأن يقول قالوا لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم وقد رجمنا. نعم درجته صحيح. ماذا نستفيد منه؟ عقوبة الرجل. نعم، أن الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم ورجم بالحجارة. فعليه نعم. لكن يجمع بين الرجم والجلد، في خلاف، بعض العلماء يرى الجمع بينه وبعضهم يقول لا، أن العقوبة العليا تسقط العقوبة الدنيا ولعله أقوى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على